من المنظومة البيقونية، فقد تعقبت هذه الأخيرة واستدرك عليها جملة من التعريفات بخلاف المنظومة التي بين يدينا. ولعل هذه الدقة التي اتسمت بها الطرفة تعود في أغلبها إلى تأثر الناظم الفاسي رحمه الله بالحافظ ابن حجر من خلال كتابه نخبة الفكر، الذي يعد من أواخر المصنفات في علوم الحديث وأجودها وأمتنها. الأمر الثاني أن منظومة الطرفة اشتملت على 45 مصطلحا أو لقب أو نوعا من أنواع علوم الحديث. في المقابل اشتملت البيقونية على 34 مصطلحا، اشترك في 25 نوعا من أنواع علوم الحديث، وهي الصحيح الحسن الضعيف المرفوع الموقوف المقطوع المسند المسلسل العزيز المشهور المبهم العالي النازل الغريب المنقطع المعضل المدلس الشاذ الفرد المعلل المضطرب المدرج المنكر المتروك الموضوع. وانفردت البيقونية بثمانية منها، وهي المعنعن المقلوب المدبج المتفق المفترق المؤتلف المختلف المتصل، كما اختص الفاسي بذكر 19 نوعا، وهي المتواتر الآحاد المهمل المعلق المرسل الخفي المزيد في متصل الأسانيد المحفوظ المتابع الشاهد المعروف المحكم مختلف الحديث الناسخ المنسوخ غريب اللفظ المشكل المصحف المحرف. بقي أمر آخر قد تختلف فيه الأفهام، فقد يراه البعض ميزة لهذا دون الآخر، والعكس صحيح أيضا. فإن منظومة الطرفة تمتاز بمتانة لغوية، حيث يوجد فيها عبارات غريبة يحتاج في فك معناها الاستعانة بقواميس اللغة، بخلاف البيقونية فإنها منظومة سلسة سهلة العبارة. وآخر المقدمة الثالثة والأخيرة تتعلق بترجمة الناظم، وهو أبو عبد الله وأبو حامد محمد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري، وصف بأنه آخر علماء المغرب في تحقيق المسائل الغامضة وإيضاح الأبحاث المشكلة، ونادرة الزمان حفظا وفهما وإتقانا. أخذ العلم عن والده أبي المحاسن وأبي الطيب الزياني وأبي الحسن علي بن عمران وأبي عبد الله المري والشيخ القصار الذي لازمه وانتفع به وأجازه وآخرين. وعنه أخذ بنوه الأربعة عبد الوهاب ويوسف وعبد العزيز وعبد السلام، وابن أخيه عبد القادر ابن علي الفاسي، وابن أخيه محمد ابن أحمد الفاسي وغيرهم. وقد عرف الناظم بهمته العالية في طلب العلم، من شواهد ذلك ما ذكر في ترجمته أنه كان له من الاعتناء بتقييد شوارد الفوائد ما لم يكن لغيره، حتى إنه يكون راكبا في السفر فيتذكر المسألة فيظهر له فيها شيء فيوقف فرسه حتى يقيد ما ظهر له في الوقت ثم يجد السير. كما كان الناظم بارعا في الشعر أو في نظم الشعر، حتى كان يقول عن نفسه: والله ما بيني وبين القصيدة إلا البسملة والحمدلة، أي أن أكتب بسم الله إلا البسملة والحمدلة، أي أن أكتب بسم الله أو الحمد لله أو أحبس القلم في يدي. له عدة مؤلفات، منها مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن يترجم لوالده، كما ترجم لنفسه في هذا الكتاب، وجزء في حكم شهادة اللفيف وتنقيح الأذهان بتنقيح البرهان ونظم الأجرومية وعقد الدرر في نظم نخبة الفكر، وله عليه شرح ومنظومة في الزكاة، ومنظومتان في ألقاب الحديث. ولد بفاس في شوال سنة 88 بعد 900 للهجرة، وتوفي بتطوان في ربيع الثاني سنة 52 بعد 1000 من الهجرة. وفي ختام هذه المقدمات ننبه على أن العلماء الذين ذكروا أن الطائفة المنصورة المذكورة في الأحاديث النبوية هم أهل الحديث، لا يعنون بذلك من أتقن هذا العلم رواية، أي معرفة الصحيح من الضعيف أو الصحيح من السقيم. لا يعنون بذلك من أتقن هذا العلم رواية، فعرف الصحيح من السقيم فقط. فكم من مشتغل بعلم المصطلح متقن له لا يعد من أهل الحديث، بل أهل الحديث حقا هم من كانوا أحق، أو من كانوا أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.